الرحمن كاين كتاب الرحمن الوالدين حسان فيها كم المعاني فيها هدي الله دير بها طريق بينا آية في القرآن كاين كتاب الرحمن الوالدين حسان فيها كم المعاني فيها هدي الله دير بها وطريق بينا أمي يا روح راحتي وانتي يا الحجاب وانتي زينة الحباب فيك السلوى في مصابي وانتي لامي ما وبيك روحي وحياتي طربة تسع شهور وانتي مكبرة تقاصي العذاب يا ريتو يا مصاب قدرنو في مرغوبي ونكافي الحسان ياك طاعت لامي ما واجبة حين الله بغى يزيح حملك شوف المكتاب حاطوا بينا الحباب خوف عليك وفرحابي ونفستي وانا حداك نبتي ما كنتي طالبة عماين وانتي ترط عيني لحليب نساب من تديك راق وطاب هو أكلي وشرابي هو أول قوت بهداتي نالت ما رغبة ما يعصاش مو يهينها أبدا إنسان مؤمن طاع الرحمن وحدو مالي لو تاني ومصدق برسول ربنا ومآمن بديننا آية في القرآن كاين كتاب الرحمن بالوالدين حسان فيها كم المعاني فيها هدي الله دير بها طريق بينا بديدات حنان كتلفي ذاتي في تياب خافي لان التنصاب والبرديل في جنابي وتفزعي من عين شي بنادم تباتي رهبة غير انا نبكي انتي قليبك يخفق مرتاب باغي اعرف الاسباب وعلى شبكة هدابي تراري بيا الحين طبا عيون السكبة ويلا نمرض ميلك حايباني لونك يشحاب وتباتي في الشغاب حتى تنشال مصابي وتساعدي بيا نهار ربي صرف الكتبة كنت ضعيف وكان عودتي لي المرطاب وشبابك فيا شاب وانا كمل شبابي كيف ندير نرد ما فنيتي عضاك الشيبة يا عصي ما كان كنتي فيك الايمان تدمع عينك بتنان قوال الله الغاني كيف تقول نهار يا الغالب سأل بحنا آية في القرآن الوالدين حسان فيها كم المعاني فيها هدي الله دير بها طرف مبينة رسول الله فيك حدث واعطاك الشان تحت قدامك الجنان حبك مالي له ثاني بعد حبيب الله طعت وانتي يا قلوبنا يا قلب القلوب ساكنه يا قرة العيان يا ينبوع الحنان صفك فوق المعاني ونحاول ونقول قول عالسايب صحب والناق يا أمي العباد نايمة وانتي في الديجان شوانا بالسهران هذا هو التفاني هذا هو الحب حين تخفق القلوب الصفناء يا أمي وانتي عنايتي يا حضن الأمان ظهر بيك ونشوان يا من تطفي نيراني يا برد المهجال هيجا يا رحل يا النار حبك حب حنين هزني هيج لي الكنان واصبح قلبي رويان ضربت عينك في عياني فيها نور الله شع شع شع والحب لفنا آيات القرآن كاينة فتاة الرحمن بالوالدين حسان فيها هدي الله دير بها مبينا يا ربي على القلب يظهر رودك يزدان مخضر فيه فنان يلمع كنو عطياني وانتي سويداء قلبنا والراحة قرنا يا حسن الحسن حسنا يا ريح الريحان فقتي كل الحسان لا ينقال بك رباني وحسان حسانك هزنا وشمل كل خنا يا ورضا الطيب شادية يسقيك الهتان وتعيشي في الأمان حامل لي في الزهاني وانتي يا شمعة منورة منك سر الورنا يا نغمة بالحان صدحة يا لحن الأكوان صوتك لحن الألحان ليك نهدي ألحاني والعاز في قلبي وبيك قلبي لولاك مهنا يا طايع طرعة ميمتك برضاها سعدان سعد بها فرحان فرحتك بيها هاني هاني بين فراد لمت يا ربي تحنا آية القرآن كيد أحلى الرحمن بالوالدين حسان من المعاني فيها هدي الله دير بها رهب بينا Thank you. مرت في العوام سرعة وطويت الزمان مرت بكل محان في العشقار ميت حناني ولقيتك حبي وكل ذاتي بكيان كاينه كيف مطار الصيف زيلة ما ليها أمان حبي لهذا الحسان غيوان العين غواني لمي ما هي الصدقة والعواطفها صيناق كي ورضى وطيب وهبة ما تطلب زمان ورضى من دون الوان ورضى نبت تفكناني ما تطلب تعويض غير توهب في الحب بلوناق بيني ديك نصيب راحتي ونحس بحنان ننصدر في المكان ننصدر في الزماني وتغيبي وتغيب المعاني شياد الكاينات يا صغير الغاي ليك نهدي رايق لوزان ملحوني بالميزان سير وغرد بالحاني وهديها لها وياك بها تفرح وانت هنا إلى بالحياة باقي أمرك الديان بدل أخفض جنحان رحمة بيها تفاني وتهلا فيها وبر بيها قرك بيها سناق ويلا دار الخلد ساكنة يرحمها رحمن ويسكنها الجنان وارفع كفك للغاني يرحمها والآب كيف حتى هما ربونا وسميع تسمع نبينو لصحاب الميزان وهدينا ضم الوزان عبد المجيد السلواني معطية ربي الله عاطي طلبوه بحنا آية في القرآن كاينك شاعر الرحمن بالوالدين حسان يا كبير العالي بها هدي الله سير بها وطريق وبالي